بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موعظة الإسلامية تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المدد الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير بلغ الرساله وأدى الأمانة ونضح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل أصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بالحديث وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم، وجعل الله عز وجل ما ننتظر من عام جديد عام خير وبركة ونصر وعز وتمكين للأمة الإسلامية جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها. إخوة الكرام، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى سلسلة دروس العقيدة. هذا درسنا 22 إن شاء الله تبارك وتعالى. نستكمل فيه الكلام عن مضمون العبادة، لا عن قضية توحيد الألوهية. فالكلام لا يزال عن توحيد الألوهية، وقد بينا بفضل الله عز وجل معنى توحيد الألوهية ومعنى العبادة. بركنيها وشرطيها ثم قلوب العبادة وأقسامها من خلال التعريف الصحيح للعبادة. العبادة تكون جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية أو الظاهرة والباطنة. فمع الدروس الأخيرة كان الكلام عن أقسام العبادات وأنها قلبية وبدنية على الجملة، فبينا قلبية منها يعني نماذج لها، ثم البدنية وجعلناها أيضا على قسمين، قولية وأخرى فعلية. وآخر المحاضرات كان الكلام عن العبادات الفعلية والتي على رأسها الصلاة والزكاة والصوم والحج. وأن الصلاة من أهم أركانها الركوع والسجود، فإذا كانت الصلاة لله فالركوع والسجود لله، ولا يجوز أن نركع لأحد من الخلق ولا أن نسجد لأحد من الخلق، إذ الركوع والسجود حق خالص لله عز وجل، فلا ركوع أمام حاكم أو غالب ولا سجود أمام نبي أو ولي. ومما يأخذ حكم الصلاة الطواف، إذ الطواف الصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وإذا كانت الصلاة لله فالطواف يجب أن يكون لله وببيت الله، وليطوف بالبيت العتيق، فلا طواف بقبر نبي ولا طواف بقبر ولي، ولا يجوز أن نتمسح بالأخشاب ولا أن نتبرك بالأبواب ولا أن نخرق الجدل على الأعتاب. وإذا كانت الزكاة لله فالنذر على شاكلته لا يجوز النذر إلا لله، ومنه الذبح والذبح لله، ولعن الله من ذبح لغير الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا بقية النذر يجب أن تكون لله، وسائر عبادات الشخص يجب أن تكون لله في منهج متكامل. لا يجوز للمسلم أن يقلد فيه الجاهلية، بمعنى لا يجوز أن يفعل أفعال الجاهلية. ومثال هذا الطيرة والجهاد والسحر والدجع والشعوذة والرقى الجاهلية والتمائم الشركية والسول والودع وضرب الكف او قراءه الكف قراءه الفنجان ضرب الرمل وامثال هذا مما عرجنا عليه مع نهايه محاضرتنا السابقه بفضل الله عز وجل. ونحن ان نقرر هذا لما نقرره من منطلق ان العباده لله وان الحياه لله بل والممات لله. وهذا هو الذي نفهمه من قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمنا العقيدة الصحيحة ودعانا للتوحيد الخالص، ونهانا عن كل مظهر من مظاهر الشرك والوثنيه. ومن اجل ان نكون اصحاب عقيده صحيحه واهل توحيد خالص سد الاسلام الذرائع لكل الوان الشرك، ونهى عن كل صور وعن كل ما يؤدي الى الشرك. ولو لم يكن الامر في ذاته شركا الا انه منهي عنه خشيه ان يؤدي الى الشرك يوما ما او عند قوم ما. ليس شرطا ان تكون هناك ذريعه تؤدي الى الشرك، ان تصل بالناس حتما الى الشرك، او ان يفعلها كل الناس، لكن قد يقتربها البعض دون البعض. ولذلك فالناظر في تاريخ الامم السابقه والى الاسباب التي ادت الى الوقوع في الشرك بدءا من قوم نوح على نبينا وعليه الصلاه والسلام، يرى حرص الاسلام على ان ننهى بانفسنا عن كل الذرائع التي تؤدي الى الشرك يوما ما. ولذلك من هذه الذرائع التي سد الاسلام ابوابها النهي عن المبالغه في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومن النهي عن المبالغه في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه او اكراهه. والاكراه هو زياده المدح. تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام امر مفروغ منه، وتوقيره صلوات ربي وسلامه عليه فهو صلوات ربي وسلامه عليه سيد الخلق وحبيب الحق، وله من الدرجة العليا ما لم ينله مخلوق سواه، لا ملك من الملائكة ولا نبي أو رسول. فإن جبريل عليه السلام على الرغم من مكانته عند الله ودرجته العليا فإنه دون النبي صلى الله عليه وسلم مكانة ودرجة، وكذا كل إخوانه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. كل إخوانه الذين هم في مقام آدم أبوه إبراهيم وأبوه آدم وما بين آدم وما بين إبراهيم وإلى آخره، كل الأنبياء والرسل دون النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة والمكانة والدرجة. ومع ذلك فإنه لا يجوز لنا أن نبالغ في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في خطأ ولو عند البعض من الجاهلين أو المغالين أو المتأولين. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقروني كما غرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تقروني، لا تبالغوا في مدح ولا تغالوا في تعظيم كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم حتى وصلوا به إلى الزعم بأنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاث. لا تقروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والعبودية الشرع دونه كل منزلة ودونه كل رتبة، ناهيك عن النبوة والرسالة وما لهما من مكانة وعظمة ودرجة المحبة والخلة وما لهما من علو وقرب. ومع ذلك فالعبودية أفضل من هذا كله، إذ لا نبوة ولا رسالة ولا محبة ولا خلة إلا عن طريق العبودية. وهذا يفسر لك المعنى الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بشرف العبودية في أشرف المواقف عند نزول القرآن عليه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وعند رحلة التكبير الإسراء والمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الإسراء والمعراج كان تكريما، هناك إبراهيم التكريم أن يقاتل إلى إبراهيم التكريم سبحان الذي أسرى بنبيه أو أسرى بحبيبه أو أسرى بخليله أو أسرى برسوله. فهذه ألفاظ التكريم والتجليل لا تترك كل هذه الألفاظ التي نراها تكريما وتشريفا ليؤتى بلقب وبلفظ العبودية، لأنه هو الأعظم من هذا كله، فذاك شرف العبودية. ومثله في مقام الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وعند التحدي بهذا القرآن وتعجيب الأقوام أن يأتوا بسورة من مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فهنا نرى في أشرف المواقف وقف النبي صلى الله عليه وسلم بشرف العبودية. لذا دائما وأبدا نحن نشهد له بهذا، نشهد بعبوديته مع الملائكة. وهذا قول الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. لذلك دائما وأبدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذا المعنى، ينهى عن المبالغة في تعظيمه وعن كل لفظ يمكن أن يوهم غلوا أو أن يوقع في سره. فلما قال الصحابي ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما قال آخر قوموا منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله وحده. ولما قال له آخر يا رسول الله أنت سيدنا، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه معنى آخر يرتبط بإخلاص التوحيد، فيقول له إن السيد هو الله، إن السيد هو الله. وإن كان هذا لا يتناسب مع قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فرق، وأنا سيد الأولين والآخرين ولا فرق. ولكن لما قال الرجل مقولة فهم منها الغلو أو الإطراء، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه معنى من معاني التوحيد وإخلاص التوحيد، يقول له إن السيد هو الله. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مظهر من مظاهر الغلو في تعظيمه، فذاك معاذ جبل رضي الله عنه وارضاه لما اراد ان يقلد الاعاجم في تحيتهم لملوكه وراى الناس يسجدون لملوكهم، فقال في نفسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم احق واولى. فلما عاد تمثل هيئه السجود بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع رأسه ما الذي تفعل؟ وزجره ونهاه. قال رأيت الأعاجم يسجدون لملوكهم فقلت رسول الله أحق بالسجود. فقال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط للأمر وينهى عن كل مظهر من مظاهر الغلو والمبالغة في تعظيمه صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كنا قد رأيناه ينهى عن أن نقول له ما شاء الله وشئت، وينهى أن نقول له نستغيث بك، فكيف بالناس الآن يفعلون هذا مع من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مهما كانت درجتهم ومهما كانت ولايتهم. وإذا كان قد نهى معاذ بن جبل بصريح العبارة عن أن تتمثل حركة السجود بين يديه، فما بال الذين يسجدون على الأعتاب؟ ما بال الذين يتمرغون عند الأبواب؟ ما بال الذين يتمسحون بالقبور وبالقباب؟ ما بال هؤلاء؟ ما بال هؤلاء وماذا تركوا من عبادة لله عز وجل؟ وقد جعلوا أهم مظاهر العبادة التي هي السجود بما فيه من ذل وبراعة وخضوع لغير الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الغلو في تعظيمه في حياته نهى صلوات ربي وسلامه عليه عن الغلو في تعظيمه بعد مماته صلوات ربي وسلامه عليه. فرأيناه يحذر من أفعال اليهود والنصارى ومن غلوهم في أنبيائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا بين الحين والآخر في حياته صلى الله عليه وسلم وأثناء دعوته، لكنه يؤكد عليه تكرارا ومرارا عند مرض موته صلى الله عليه وسلم. فما أكثر ما قال وهو في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه قبل أن يموت بخمس وقبل أن يموت بثلاث، وتتكرر هذه الوصية ويعظم هذا النهي، والنبي عليه الصلاة والسلام يشتد به المرض وإذا به يدعو أصحابه للدخول عليه، فلما دخلوا عليه قال صلوات ربي وسلامه عليه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر مما صنع، يحذر مما صنع. وكان صلى الله عليه وسلم قد اشتد به المرض وقد سجي بقميصه، فكان يرفع قميصه عن وجهه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ويقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، اي لا تجلسوا عنده ولا تجتمعوا عليه. وبمثل هذا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو في تعظيمه بعد وفاته كما حذر من الغلو في تعظيمه قبل مماته صلى الله عليه وسلم. وظل الامر هكذا قبل ان يندثر العلم وقبل ان تنشا في الناس بدع وفتن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام دفن في حجرة عائشة رضي الله عنه حيث مات، لأنه بين صلوات ربي وسلامه عليه أنه يدفن الأنبياء حيثما مات. فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. لم يدفن صلى الله عليه وسلم في مكة، ولم يرفع على قبره ضريح، ولم ترتفع عليه قبة، وإنما دفن لأبي هو وأمه على الرغم من مكانته ومنزله وعلو درجته، دفن في التراب ولم يرتفع قبره عن الأرض. فلا هو بالذي دفن في مكان بني عليه منزل، ولا هو بالذي دفن في مسجد، لأنه علم أصحابه أنه لا يجوز اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فلا يبنى المسجد على قبر نبي، ولا يدخل النبي ليقبر في مسجد. وليس هذا خاصا بالنبي فقط، وإنما وبكل ميت وبكل قبر لنبي أو لولي أو لغير ذلك، كما قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، فأيما مسجد بني على قبر فبناؤه قبر، وأيما قبر أدخل مسجدا وجب نفسه، ولا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا. ولعل قارئا يقول: فمنذ متى دخلت الحجرة الشريفة المسجد؟ وهذا أمر معلوم من التاريخ أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تمت توسعة المسجد، فتمت التوسعة بعيدا عن الحجرة. ولما أشير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن وسع المسجد من ناحية الحجرة، قال: أما هذه فما لنا عليها من سبيل، لا يجوز توسعة المسجد من ناحيتها. وجاء من بعد ذلك عثمان رضي الله عنه فقام بتوسيع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناحيتين الأخريين بعيدا عن الحجرة. واستمر الأمر هكذا في عهد الخلافة الراشدة وسنين بعد ذلك، والأرض تتم توسعة بعيدا عن الحجرة، إلى أن حدثت أمور سياسية وخلافات بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن تبقى مع الدولة الأموية، وكان عهد الوليد بن عبد الملك وفيه ظلم، وكان ذلك من بعد سنة 88 من الهجرة، حيث توفي كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم أحد، وكانت هناك حجازات في النفوس. لما ذهب الوليد بن عبد الملك يخطب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والقوم لا يفهمون له ولا يلتفتون إليه، ومن قبل كانوا يلتفتون بظلم ويتطلبون من يخرج من حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ممن تبقى من أهل البيت. فلما رأى ذلك أسرها في نفسه، وأراد أن يكتس البقية الباقية من أهل البيت خشية أن يخرج عليه، لما رأى من اتفاق الناس بمن تبقى من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا به بحجة التوسعة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتوسعة المسجد من ناحية الحجرات وهدم الحجرات. وآن ذاك دخلت حجرة عائشة في صحن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بظلم، وبالأمر الظالم من ذات الوليد بن عبد الملك، فكان على نحو ما قال الله مما فعلته الأمم السابقة. قال الذين ظلموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فكان ذلك بمنطق الغلبة وبمنطق القهر والقتل والظلم لا بمنطق التشريع أو حجة أو برهان أو دليل، فإن الله عز وجل ينهى عن هذا الصنيع لا أنه يقره ولا أنه يؤيده، وإنما قل قال الذين غلبوا على أمرهم. فإذا جاء الذين غلبوا على الأمر وأمروا ببناء المساجد على الصفوف أو ببناء مساجد أو ببناء حمارات، فهل يكون هذا تشريعا؟ كلا ورب الكعبة. وأخذت العذر في المسجد وضربت لها خطوط ليست لمسجد آخر سواها، بني على قبر أو أدخل فيه قبر. ولم ذلك؟ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبن على قبر ظاهر. الأرض التي بني عليها المسجد كانت مقابر اليهود، نبتت سويت الأرض إذا انتهى أصلها، فبني المسجد ولا قبر فيه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات لم يدفن في مسجده، فالعلتان اللتان هما سبب التحريم غير موجودتين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومسجده. ذلك أن مسجده لم يبن على قبر، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما الذي حدث أن الحجرة بكاملها مع التوسعة أدخلت في المسجد وصارت بين جدران، ومع ذلك هي حجرة مستقلة ولها جدران من ورائها جدران، والقبر بداخلها ليس مرفوعا، وإنما من نظر وأفسد النظر فإنه لا يرى إلا أرضا، أرضا مستوية لم ترفع عن الأرض لا قليلا ولا كثيرا. ذاك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جوائه قبر صاحبيه الصديق والفاروق. والحجرة تأخذ حكم البنيان المستقيم، هذا فضلا عما قيده الله عز وجل لقبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن لا يساق بعيد ولا يدعى ولا يسجد عليه ولا يتمسح به ولا يتبرك بأخشابه ولا بحديده ولا بغير ذلك، وإنما ظلت الحجرة هكذا. وما كان تصويب الأمر لأنه إذ تمت التوسعة فقد تم، ونقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فأصبح الأمر على ما هو عليه. وظلت الخصوصية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيه، حيث الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام الذي الصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة فيما سواه. وأفضلية مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليست لأنه أدخلت الحجرة فيه، وإنما الأفضلية من أيام حياته صلى الله عليه وسلم حكاها وبينها، وأمرنا أن نشد الرحال إلى مسجده من بين المساجد الفاضلة، إذ قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وبين صلى الله عليه وسلم فضل المكان الذي كان يتنزل فيه الوحي لما قال: ما بين بيتي ومسجدي، ما بين بيتي ومنبري رطلة من رياض الجنة. وهذا هو الصحيح، ما بين بيتي ومنبري وليس ما بين قبري ومنبري، فما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ما بين قبري وهو في حياته، إنما قال ما بين بيتي ومنبري رطلة من في نفس النبي عليه الصلاة والسلام والتصليم. وجاء كلامه هنا إذ أردنا أن نذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما نهى عن المبالغة في تعظيمه في حياته كذلك نهى عن المبالغة في تعظيمه بعد مماته. الأمر الثالث من الأمور التي نهى عنها الإسلام الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين نهى الإسلام عنه وحذر منه أيام تحديد. ذلك لأن الغلو في الصالحين قد يورثهم العبادة يوما ما. وهذا هو الذي حدث مع كل قوم قد غلط في أنبيائهم أو صالحيهم. وضربنا مثلا بالغلو في المسيح الذي أدى من الزعم بأنه إله أو ابن إله وسالة الثلاثة. والغلو في الأحبار والرهبان عند النصارى مما جعلهم يتخذونهم أربابا من دون الله. وفي هذا قال الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون إذ دخلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يبقرونهم أو يثيرون إليهم ويعظمونهم. كما تجد مثلا من معلق صورة للذكر، صورة والده الذي مات، صورة والده الذي مات، عشان لما يدخل إقرار الفاتحة ولما يسمع إقرار الفاتحة هكذا يقولون. فكان الناس يفعلون هذا مع صالحيهم، لكن التعظيم الذات وظل يعظم من جيل إلى جيل، حتى إذا هلكت أجيال أو هلك جيلان أو ثالث جاء من بعدهم يقول ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله، فأرسل الله عز وجل نوحا ينهى الناس عن الشرك فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ويعوق. ومن هنا نعلم أن غلو بعض المسلمين في من يعتقدون صلاحهم أو ولايتهم وبخاصة أصحاب الأضرحة والمزارع يؤدي بهم إلى أنواع من الشرك كالنذر لهم والذبح لهم والاستعانة بهم والإسلام بهم على الله أو نحو ذلك مما ذكرناه، وقد يفضي بهم الغلو إلى الشرك الأكبر وهو اعتقاد أن لهم سلطة وتأثير في الوجود وأن لهم عند الله دولة ولهم يد وراء الأسباب والسنن الكونية، فيدعون من دون الله أو يدعون مع الله، وهذا هو الإثم العظيم والضلال الجسد. ولذلك من الصور التي نهى الإسلام عنها حتى لا نضايق في الصالحين نهى عن تعظيم القبور، تعظيم القبور، فحذر الإسلام منه أشد التحذير، وبخاصة قبور الأنبياء والصالحين. ولذلك نهى عن جملة أشياء تفضي إلى تعظيم القبور، منها اتخاذ القبور مساجد لأنبياء أو لأولياء أو لغيرهم. فنهى الإسلام عن الغلو في الصلاة ونهى عن تعظيم القبور، وصور هذا التعظيم للقبور أهمها اتخاذها مساجد، اتخاذها مساجد كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس على إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائه مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حالة احتضار فضل يطرح قميصة له على وجهه فإذا ابتسم كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائه المساجد يحذر ما صنع. عن أم حبيبة وأم سلمة ذكرنا كنيسة رأيناها في حبشة فيها فوارير، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك جرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم إن شرار الخلق عند الله يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذها مساجد بمعنى جعلها قبلة أو الصلاة إليها أو الصلاة عليها أو تعظيم بتشييدها وبناء المساجد عليها، ومنه الصلاة إليها كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أي لا تجعلوا القبور في اتجاه القبلة ومن سوء التعظيم ايضا اضافته وايقاظ الفرج عليه، كما في الحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، وفي روايه والمتخذين عليها المساجد والسحر. كما نرى ذلك في الصحف ونجد عند قبور الصالحين ساق عليها وتجسيسه. جاء في مسلم عن الجابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه بناء التجسيس البناء ثم عليه الغلاء تبيض المحارة وما الى ذلك والكتابة عليه منهي عنه. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور وأن يكتب عليها. هذا نهي عنه، لكنك تجد الناس كثيرا ما يقولون هذا. قبر المغفور له والمرحوم والشهيد ومات كذا ولد كذا ومثلا بك باشا وفلان عارف مين وعارف مين وامثال هذا مما يكتب على القبور فهو مبني عنه. وكذا من صور تعظيم تعليقها عليه وسلم بعثه وامره الا يدع قبرا مشرفا الا سواه. اي قبر مرتفع الارض مرتفع عن الارض يسويه بقبر، وكل ما رخص فيه ان يرتفع عن الارض مقدار شبر او شبرين ليعلم انه قبر فلا يجلس عليه ولا يصلى اليه ولا يباح بقدر. ومن صور تعظيم القبور اتخاذها عيدا لما جاء في الحديث مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبور اي بعدم الصلاه فيها، ومعناه ان القبور لا يصلى فيها ولا عندها ولا اليها. لا تجعلوا بيوتكم قبور ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. روى ابو يعلى السند عن علي بن حسين انه راى رجلا يجيء الى فرجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها ويدخل فنهاه الله الا احدثكم حديثا سمعته من ابي هريره عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستغرقوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ومعنى اتخاذ القبر عيدا قصده للاجتماع فيه والقعود عنده. هذا واضح لمن يسمع ما يحدث عند قبور الصالحين الاجتماع والاحراق وما الى ذلك. مثلا في مسجد مثل مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، وان كانت السيده السيسه الان سحبت منه الابواب وبقت الاجتماعات الكبيره والناس الكبيره كلها في مسجد السيده السيسه. لا تستغل القبر عيد، ومعنى اتخاذ القبر عيدا قصده الاجتماع فيه والخروج عنده ونحو ذلك. وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو افضل قبر على وجه الارض، فاذا نهى عن اتخاذه عيدا فقبر غيره اولى بالنهي كائنا من كان. ويكفي ان يصلى ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقبره الصلاة والسلام حيثما كنا وحيثما كان. والحكمة في هذا التحذير، الحكمة في نهي الإسلام عن تعظيم القبور أنه ذريعة إلى الشرك الأصغر لك، كما رأينا في قوم نوح وكما هو مشاهد إلى اليوم. فالغلو في قبور الصالحين يطيرها أوثانا معدودة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ومما يكتب له كل مسلم غيور على دينه ان ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه كثير من اهل الاسلام باسم محبه ال البيت وباسم تعظيم الصالحين ومحبتهم باسم الوسيله والشفاعه والبركه باسم الولايه والكرامه لاي رايه من الرايات وتحت اي اسم من الاسماء. فقد اتخذوا قبور بعض الصالحين اعيادا وشيدوها وحرقوها وبنوا عليها المساجد والقباب واوقدوا عليها السرج والصناديق واوقفوا لذلك الوقوف ونذروا لها النذور وطافوا بها كالكعبه واستلموها كالحجر الاسود واوقعوا جدرانها لمسا وتقديسا. ومنهم من يسجد لها ويعبر الخدود على ترابها ويقف خاشعا مستكينا متمتعا بالابواب متبركا بالاقدام ساجدا على الاعتاب يستغيث باصحابها يسأله مشافهة أو كتابة قضاء الديون وتفريج الكروبات وإغاثة الأحزان وشفاء الأمراض والنصر على الأعداء. منهم من يقول ذلك مشافهة ومنهم من يكتبه في ورقة أو عريضة نفس عدل مدموغة أو غير مدموغة ويلقى بها في الأضرحة عند الإمام الشافعي وغيره ممن يرون أنهم يتقبلون تلك الشكاوى. وهناك رجل خاص بالبريد يجمع هذا البريد من القبور ليرسلها إلى صاحبة الديوان وصاحبة الراية العظمى إلى أم هاشم أم الحواشم صاحبة الديوان فيذهب بها من السيدة زينب التي تقوم بدورها فترفع تلك الشكاوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من ذلك من سلسلة مزعومة كسلسلة الديوان الصوفي الذي يشتمل على الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأحباب وفيه قطب الأقطاب مدار فلك الجلال والجمال والكمال في أساطير تحاكي أساطير اليونان وتفوق أساطير الإغريق. نرى كل هذا ونسمعه ثم يرى الكثير أن هذا ليس من الشرك وأنه ليس غلوا ولا مبالغة ولا إفراط ويدافعون عن هؤلاء ويبررون لهم الأخطاء. يا عباد الله إن الدعاة إلى الله في مثل هذه المواقف التي الحق فيها لا يتعدد إما حق وإما باطل إما توحيد وإما شرك إما إيمان وإما كفر يجب أن يقف الواحد منا موقف الطبيب الذي يجب أن ينفع المريض وتراه يجري له العملية ويكتب له القدرة أو يفتح له بطنة ربما رأيته يضغط بكل قواه على دمل للمريض من أجل أن ينظفه جيدا من أجل أن يرحمه من أجل أن يكون سببا في شفائه. هذا هو الموقف الذي يجب أن يكون لا أن نقف موقف المحامي الذي يدافع عن المجتهد سواء كان بحجة واضحة أو بغير واضحة ما دام هذا المجتهد قد دفع ثمنا أكبر ودفع سعرا أكبر فيدافع عنه سواء كان بحق أو بباطل. لا يجوز أن نقف هذا الموقف ولا أن ندافع عن أخطاء الآخرين. نعم نفعل هذا عند الحكم عليه وقد نمتحن لهم المعاذير ونرفع عنهم الشبهات ونقول أخطأوا فتأولوا أو تأولوا فأخطأوا ونحن إذ نحكم على هذا الصنيع لأنه من الشرك ومنه ما هو من جنس الشرك الأكبر ومنه ما هو من جنس الشرك الأكبر إلا أننا لا نتسرع في الحكم على أحد من الأشخاص ولا نقول على رجل رأيناه يسجد على الأعتاب ويتمتع بالأبواب ويتبرك بالأقدام ويطوف بالقبور ويضع النذور في صناديق النذور وما إلى ذلك. نحن لا نحكم عليه بشرك حتى نقيم عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها نرفع عنه كل الأعذار. كل هذه أمور منضبطة في دين الله عز وجل ومن ثم لا يجوز الحكم على الذين يفعلون هذه الأمور بأنهم مشركون وبأنهم وقعوا في الشرك. لا إنما نحن نتكلم على الصنيع ذاته فنقول التوحيد توحيد والشرك شرك. فهذه الأشياء على الرغم من وجود بل وكثرتها لا يجوز لنا أن نراها على أنها من الإسلام وأنها من التوحيد وأنها من محقة الصدق. لا، إنها من الشرك قطعا وأنها منهي عنها قطعا، لكن لا نغالب ولا نبالغ في الأحكام ولا نتجبر على أحد ولا نتسرع في حكم على أحد، وتلك قضية كنا قد وضحناها قبل ذلك بفضل الله عز وجل. إذا ينهى الإسلام عن الغلو والمبالغ في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعظيم الصالحين في تعظيم القبور، حتى لا نصل من وراء هذه الأمور إلى وقوع في شرك كبر أو صغر عظم أو كبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ومما ينبغي أن يفهمه العقل أن توحيد الألوهية يتجلى في سائر أنواع العبادة في الحياة حتى الممات. إن كل ما شرعه الله لعباده من الطاعات والقربات ليعبدوه به تقربا إليه تعالى وتذللا من صلاة وصيام وحج وحلمات وصدقات وزكوات واعتكاف وجهاد ورباط وفعل خير من بر وصلة وذكر ودعاء وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم علم وتعلم، كل هذه العبادات وغيرها مما شرعه الله تعالى في الكتاب وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فعله لغير الله تعالى يتنافى مع عقيدة المؤمن القائمة على أساس التوحيد الدالة على كلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله، والتي تستطيع أن يكون العمل خالصا لله وأن تكون صورته وفق ما شرع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما لا يجوز أبدا ترك طاعة الله لعامل رغبة أو رغبة في أحد في شيء ورغبة من أحد. لقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي عباده، تعبد الله تعالى بها المؤمنين من عباده، فمن ترك طاعتهم غير مكره من أجل أحد من قبل الله كائنا من كان رغبة فيما عنده أو رغبة مما لديه، فقد وقع في لون من ألوان الشرك. وتركه لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الغير مكره رغبة أو رهبة في من أطاعه شرك، إذ الطاعة في المعروف فقط ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بهذا عباد الله نحن نفهم العبادة بشمولية شملت حياتنا وتتعداه إلى مماته، ومن أجلها خلقنا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون، وتلك قضية مسلم بها. هل يختلف عليها الناس؟ هل ينتفع فيها أمكان؟ دعونا نبين تلك الجزئية، فنقول: إذا وقع خلاف بين المسلمين في مثل هذه القضايا العقدية فإنما ذلك لخطأ في التأويل. بمعنى كثير من المسلمين يفهم أن العقيدة هي لا إله رسول الله، وما دام قد قالها فلا يضيره بعد ذلك شيء. فترى يقع في كثير من الصور الشركية وهو يقول لا إله إلا الله، يعني أنت لا تحجب وأنت ترى مريدا ابن طريق من الطرق الصوفية قد أمسك بمسلحته الهئوية 100 حبة وراح وهو يطوف بالقبر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يطوف بالقبر يتمسح بأحجاب يقبل أركانه يكذب على أعتابه وهو يقول لا إله إلا الله. سبحان الله، كيف يتفق هذا مع ذلك؟ جهلا منه أن لا إله إلا الله لا تتنافى مع هذا. فإذا وجد من يعلمه أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، هو سمع هذا أيضا وهو يعلم. وكثيرا ما يردده لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو توحيد الألوهية الذي ننادي به ونلذن حوله، لكنه فهم لا معبود بحق إلا الله ظن أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه يفعلها هو لله والحمد لله، فهو يصلي لله ويزكي لله ويصوم لله ويحج لله. إذا هو أدى مفهوم لا إله إلا الله في أجل معانيه، فلما ظن أن العبادة عنده ما ذكره راح يتوجه بهذه العبادات لقبول الأولياء والصالحين مما ذكرناه من عبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات قلبية، وقد ركزنا على ما صرف منها لغير الله. إن قلت له هذه عبادة قالت لا، العبادة صلاة وزكاة وصوم وحج انتهت القضية، قل له هذه ربط العبادة والربط تحتاج إلى بدل، فالصلاة والزكاة والصوم والحج بمثابة الربط، فأين أنت من البدل؟ وما الربط بالنسبة للبدل إلا بمثابة 10%، على الرغم أن الربط هو الربط وله من العلو والمكانة والعظمة ما له، لكنه إذا قمت إلى الجسم والبدن فهو دون 10%. إذا عندنا نحو من 90% من العبادات بدن العبادة جسمها هيكلها، هذه صرفها المتطوفة والعامة والجهلة لغير الله ظنا منهم أنها ليست من العبادة في شيء. ومن ثم رحنا على مدى محاضرات خمس ماضية نبين أن العبادة كاملة كاملة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية، الظاهر والباطن، لنفهم وليفهم الناس أن العبادة لا تنحصر في رأس العبادة، لا تنحصر في صلاة وزكاة وصوم وحج. ويقين أن عامة المسلمين لو فهموا هذا المعنى فهم يريدون أن ينهوا لأنفسهم عن الشرك، ولذلك لو قلت لو هذا أخي شرك كأنما لدغه الثعبان، كيف وهو المسلم؟ كيف وهو الموحد بالله؟ كيف هو الذي يرضى أن يموت على لا إله إلا الله؟ وترى يعبد ربه ويذكر ربه ويستهزئ بالضراعة والدعاء، ويقوم كثيرين من الناس في هذا الجانب التعبدي، ثم هو لمظهر من المظاهر الشركية التي وقع فيها تقول له أنت تعبد غير الله وأشركت بالله، هو لا يفهم، لأن أئمة الضلال قد أضلوه، ولأن أرباب الطرق لم ينصفوه وما علموه أن هذه الأمور يجب أن تكون لله خالصة، لذلك الذين يفهمون منهم ان هذا من العبادة لا يفعله لغير الله، لكن هم ظنوا ان هذا ليس عبادة، كما قلت لك وكفر انهم حصروا العبادة في رأسها من صلاة وزكاة وصوم وحج، هذه عبادات سطحية، هذا تفسير سطحي للعبادة. انك تجد باب العبادات وباب المعاملات باب الجنايات باب التشريع باب كذا باب كذا، هذا تفويض سطحي، والا فالعبادة كما رايتها شملت ذروة الامر الذي هو الايمان، ووصلت الى ادنى شيء الذي هو نهرة الاذى عن الطريق. فالايمان ضخم وتكون شعبة، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها نهرة الاذى عن الطريق، والحياة شعبة من الايمان. كل هذه الشعب تندرج في معنى لا معبود بحق الا الله، تندرج في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن أئمة الطرق أوهموا المريدين بأن ما يفعل عند قبور الأولياء والصالحين ليس شركا وليس عبادة لغير الله، إنما هذا له بابه فهو من باب الوسيلة، حتى لو أقنعته أن هذا الذي يفعل أو أن العبادة يجب أن تكون شمولية، فمنها هذه الأشياء المرتبطة بمفهوم لا إله إلا الله والمرتبطة بقضية التوحيد وإخلاص العبادة لله، قال لك ما قصدنا عبادة غير الله، وإنما إذ فعلنا ما فعلنا كان وسيلة الموت والصلاة. فإن رحت تبين له ما الوسيلة وما المشروع وما الممنوع، قال هذا من باب التشبع والاستشفاء. فإن قلت له ليست من هذا الباب، فالاستشفاء معناه كذا والشفاعة في الآثار ومنها المثبت والمنفي، قال إنما هو تبرع. فإن رحت تبين له الجائز منه والممنوع، قال يا أخي أليس أولياء؟ أليست لهم كرامات؟ أليست لهم عند الله دولة ودرجة؟ وأمثال هذا. لذا لما كانت هذه الشبهات تعم الحقيقة عن كثيرين، أردنا أن نبين لهم وللآخرين ولنا أجمعين ما معنى الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة. هذه خمس مصطلحات مرتبطة بتوضيح قضية العبادة والرد على الشبهات المثارة عند المتطوفة وعند غيرهم. فما مفهوم الوسيلة؟ معناها أركانها، المشروع منها والممنوع. هذا موضوع محاضرتنا في أسبوعنا المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ثم الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا فعلى بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع نفس لا تدمع عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أعد علينا هذه الأيام وعلى الأمة الإسلامية الخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسيادة والسعادة والنصر والتمكين. اللهم آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.